وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ما زال الكلام ايها الاخوه موصولا فيما يتعلق بالقاعده الرابعه من قواعد ادله الاسماء والصفات، وذكرنا ان القاعده الرابعه تقول ان ظاهر النصوص ما يتبادر منها الى الذهن من المعاني، وهذا الظاهر كما قلنا وقف الناس منه ثلاثة أصناف، يعني الآن نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق في موضوع الأسماء والصفات، حتى نعاود نعمل مراجعة سريعة جدا. ومجلس اليوم راح يكون شوي دسم، أنا بدنا نحاول يعني قدر الإمكان إنه نجعل في كل مجلس أو كل مجلسين ثلاث على الأقل نفرد الكلام في التفصيل في إثبات صفة من الصفات المختلف فيها. وذكرنا في الدرس الماضي إثبات صفة اليدين وفصلنا بحيث أن الموضوع ما يعود فقط مجرد أنه متلقي أو يعني وإن كان هذا خير وبركة، يعني الإنسان منا خلق بيعلم أنه مذهب السلف أو منهج السلف إثبات صفة كذا لله، إثبات صفة اليد، إثبات صفة العين، إثبات صفة كذا إثبات، لكن حتى لا يبقى في نفسه وأنه لو واجهنا أو تواجهنا أو جلسنا أو جالسنا من هو ينكر ذلك مثلا وهم كثر للأسف الشديد. الصفة الغالبة على المثقفين الإسلاميين العاملين في ميدان الدعوة وفي ميدان العمل الإسلامي ما يسمى بالعمل الإسلامي للأسف المشرب إما الجهل في العقيدة الصحيحة أو على الأقل للأسف الوقوف يعني كما يقال ضدها أو عكسها أو مخالف لها، يعني الوقوف في الصف المقابل لها، وقل قليلة يعني للأسف من العاملين في هذا الميدان ممن يعني ينتهجوا منهج السلف كما سيأتينا بعد قليل. فلذلك بارك الله فيكم، يعني اليوم بدنا نحاول نفرد أو المجلس نفرد الكلام عن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى مختلف فيها كما ذكرنا. فقلنا الناس وقفوا، إذا قلنا الله عز وجل خاطبنا في كتابه العزيز والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في سنته الصحيحة بأحاديث وآيات عن صفات الله عز وجل أسماء الله سبحانه وتعالى، هذه النصوص تسمى عند العلماء أدلة السمع أو النقل، سموها السمع أو النقل، جيد لها معاني. يعني لما إحنا كعرب نتخاطب فيما بيننا أكيد لما بسمع منك كلمة بيجي في معنى في ذهني، ولا بيصير لولا هذا بيصير الألماني والياباني والعربي مع بعض واحد، وإذا شو اللي بيجعل أهل اللغة يتفاهموا فيما بينهم إنه الكلام له معاني، إنه الألفاظ كما يقال عند العلماء قوالب، إيش قوالب المعاني، واضح. فلذلك هذه المعاني اللي تتبادر لدينا اسمها ظاهرنا، واضح. قلنا الناس وقفوا في هذا الأمر وهو قبول ظواهر النصوص إلى ثلاثة أقسام، منهم من جعل هذه النصوص أو ظاهر هذا النص يعني كما يقال أثبته ولكن توسع في إثباته، يعني جعل صفات الله عز وجل وجعل أسماء الله سبحانه وتعالى كصفات وأسماء المخلوقين، وهم قلنا عنهم الممثلة أو المجسمة أو المشبهة أحيانا يطلق عليهم، اللي بقول لك أنا أثبت الله عز وجل لكن كيد الإنسان، أثبت أن الله عز وجل مثلا له صفة العين لكن كعين المخلوق، أثبت أن الله عز وجل يعني ينزل إلى سماء الدنيا في سورة الآخر لكن كنزول المخلوق وإلى آخره، واضح. فجعل صفات الخالق كصفات المخلوق، هذا الصنف من الناس كما قلنا وهم أهل الباطل. القسم الثاني وهم أهل التعطيل، وهم أهل التعطيل الذي وقف بالعكس قال أنا لا أقول بظواهر هذه النصوص ولكن لها معاني أخرى أنا بستطيع أعينها، كيف بالعقل والاجتهاد، ولا قد زعموا بعقولهم ويعني خبرتهم وإلى آخر ذلك أن استطاعوا أن يعينوا لهذه النصوص معاني. القسم الثالث وهم أهل الحق لهم أهل السنة والجماعة الذين جعلوا عقيدتهم مبنية على الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلمة جميلة جدا قال علامة أهل البدع إيش؟ ترك امتحان مذهب السلف. علامة أهل البدع ترك امتحان، يعني إيش امتحان؟ يعني التزام أو اتباع مذهب السلف. إذا عرفنا أن مذهب السلف في أمر معين كذا وخالفناه وخرجنا عليه وتركناه، إن شيخ الإسلام ابن تيمية هذا علامة أهل البدع. كذلك لما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكلم عن الفرق قال والذي يجمع هذه الفرق مفارقتهم للكتاب والسنة والإجماع ومن كان على الكتاب والسنة والإجماع هو من أهل السنة والجماعة. نص كلام الشيخ بالضبط أفضل حتى يعني كل الكلام له وقع. فإذا في ضريبة، في نصاب إذا جاز التعبير، في شرط مهم جدا. كثير من الناس اليوم بفضل الله، وهذا يعني حتى عند الشيعة المجرمين لما بتقول عن حالهم بقول عن حالهم إحنا أهل السنة، وإذا سموا وإذا سمونا بالسنة من باب كما يقال إيش، من باب يعني اللمس، من باب اللمس بقول لك إحنا السنة الصحيحة، السنة آل البيت، لأنه عندهم شرط لتثبيت النص ولصحة النص أن يكون أحد رواة، أن يكون رواته إيش من آل البيت جيد، فلذلك عندهم هذه السنة الصحيحة. فهم يعني لما يقال عند العوام، لما تيجي تسأل عامي تقول له أنت من أهل السنة، يقول لك الحمد لله أنا من أهل السنة يعني وبفتخر بذلك. طيب الآن هو يعلم أنه ما معنى أنه من أهل السنة والجماعة، إن شاء الله أن يكون جيد الكلام. واضح أي عامي منا الآن في بلاد المسلمين أول اللي مش متأثرين في يعني في عقائد الشيعة الشنيعة أو الروافض إلى آخره، أو مستضعف في بلاد الروافض إلى آخره، تقول أنت سني ولا شيعي، مو فورا بفضل شو بقول لك أنا سني، أنت من أهل السنة والجماعة ولا من أهل الرفض والروافض، بقول لك أنا من أهل السنة والجماعة. لكن هذه الكلمة غالية، وهذه الكلمة ثمينة، وهذه الكلمة كما يقال بظل الشيخ الألباني كان يظل يقول عندنا في سوريا، الشيخ يقول يقول عندنا في سوريا هذه المسألة بدها استكتاف، يعني بدها شغل، بدها حركة، بدها جهد. واضح. فشيخ الإسلام ابن تيمية له كلمة جميلة جدا في المجلد الرابع صفحة 155، وأنا يعني بحس أن هذه الكلمة تصلح أنها تحفظ حقيقة. يقول رحمه الله: شعار أهل البدع ترك انتحال اتباع السلف، ترك انتحال اتباع السلف. إذا من يترك مذهب السلف هذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يكون من أهل البدع، لأنه هذا شعارهم. وقال رحمه الله في المجلد الثالث صفحة 346، قال: وشعار هذه الفرق، عنوان هذه الفرق اللي كما يقال الشاخص اللي بيقفوا تحت هذه أهل الفرق، عنوانهم شعارهم إيش بدك تسميه، هؤلاء الفرق، يقول وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع، فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة. إذا حتى يصدق القول، حتى يكون القائل والمنتف الصادق إيش بده يكون، متبع للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، الإجماع. لذلك إخواني في قضايا كثيرة إجماعية عند أهل السنة اليوم الناس بتعامل معها وكأن مسألة وجهة نظر، يعني بكون تناقش معك وكأن المسألة يعني خبر صحفي، قضية دنيوية، مسألة إحنا مختلفين فيها فيما يتعلق بقضايا معينة، يا وين كانت قد تكون مثلا من باب الصلاة والصيام وكذا إلى آخر ذلك، من الأشياء اللي لا تبطل الصلاة ولا تبطل العبادة إلى آخر ذلك، نتعامل مع مسائل وكأنها مسألة وجهة نظر كما قلت، وهي بتكون مثال الإجماع. فالشيخ العثيمين رحمه الله بدأ يذكر الأوجه التي تدل على بطلان مذهب أهل التعطيل، قلنا ممثلة أهل السنة والجماعة أو أهل السنة والجماعة الممثلة، هي طوائف الناس في ظواهر النصوص. القسم الثالث اللي هو مذهب أهل التعطيل، وهم الأكثر انتشارا خاصة في بلاد المسلمين، خاصة في بلادنا بشكل عام، ما أقول عن بلاد الشام، بشكل عام في بلاد المسلمين اليوم الغالب على هؤلاء المخالفين أنهم على مذهب التعطيل تحت مسميات مختلفة، ماتريدية، أشاعرة، كلابية إلى آخر ذلك. وهم يعني للأسف الشديد إن لم يعني يصرح بذلك فأقواله لا يعني لا أشكال أنها تدل على ذلك، يعني ممكن يستحي شوي يقول لك أنا مثلا مش معطل، لكن لو تيجي تنظر إلى أقواله وتنظر إلى أفعاله وتنظر إلى كتاباته تجد ينصر مذهب أهل التعطيل قولا واحدا. فضل يا أبو اليمان الآن الوجه الرابع وصلنا أظن. فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلا لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. لو سألك سائل قالت من أين ما الدليل على صحة كلام الشيخ، يعني الشيخ بيقول إذا عطلت نصوص الصفات، يعني قلت مثلا جيت على نص الرحمن العرش استوى، قلت الله عز وجل لم يستوى على العرش، لو قيل لك سبح اسم ربك الأعلى قال لا ليس الله الأعلى، لو قل يخافون ربهم من فوقهم مثلا يقول لك لا ربنا مش فوقنا. جيد، لأن هذا مذهب أهل التعطيل، المقصود بالآية كذا وكذا، أنه عين النص أو عين معنى آخر للنص. جيد، لو الآن سألت سأل قال لك أنه هذا صرف النصوص عن ظواهرها مخالف لما كان عليه السلف، لمخالف لما كان عليه الصحابة، شو الدليل؟ يعني أين في كلام الصحابة إنه الآن إنه مذهب أهل التعطيل باطل؟ واضح الفكرة؟ الآن لما يجي نبحث في أي مسألة، مثلا صفة اليد لله سبحانه وتعالى، وهذا ذكرناه الدرس الماضي. لو قال لك قائل إن اليد المقصود بها هنا الآن النعمة أو القدرة، كيف بتقول الآن إنه مذهب هذا في صرف عن مذهب السلف والصحابة رضي الله عليهم؟ في عندك نص أو دليل على إنه الصحابة قالوا إنه اليد معناها كذا وكذا؟ لا. طيب عندك دليل على إنه الصحابة أنكروا إنه اليد تعرف بالنعمة أو القدرة؟ واضح الفكرة إخواني؟ نحاول قدر الإمكان إنه الشيخ كلامه على رأس العين وكلام عالي الإمام جليل لا شك ولا ريب. ولذلك إحنا الآن ما فيش تشكيك في كلام الشيخ، بس برضو كمان بدنا نحاول يعني قدر الإمكان من حقنا نسأل في الدليل، ومن حقنا نعرف إن الشيخ بنى هذا الكلام على إيش. طبعا قلت لك الشيخ أتانا بخلاصات كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمة الله عليه، وجعله في هذا الكتاب. أنا بقول هذه التجليات للشيخ رحمة الله عليه. الآن لما تقرأ في جزء القواعد في الأسماء والصفات قواعد المثلة تستدقل بعض الكلام، لأنه تقعيد وقواعد دائما إحنا متعودين على الخطب الرنانة والمواعظ والأشياء دي. لما ندخل على الكلام العلمي بيصير إيش؟ زي عماد بيصير نقول لك إيش؟ عينينا تذبل. جيد. فلذلك الآن إحنا بجزء نستدقل الكلام. طيب لا الصحابة قالوا إن اليد معناها اليد، ولا الصحابة قالوا إنه ليس معناها القدرة والنعمة إلى آخر ذلك. فكيف الآن أنت بتقولوا إنه صرف النصوص هذه مخالف لما كان عليه الصحابة؟ نعم. شو الدليل؟ لأن هذا أول شيء هذا الظاهر وما ورد خلاف عن الصحابة. والآن البين على من ادعوا أن هذا المراد تلياتهم بالدليل. صح. إذن هذه النصوص لها معنى متبادر، صح؟ شو سمينا هذا المعنى إحنا؟ ظاهر النص. صح. هذا له ظاهر. لو والدليل على أن هذا ظاهر النص إنهم قالوا، حتى المخالفون قالوا إحنا الآن ظاهر النص غير مطلوب غير مراد غير مقبول، ولذلك لازم نعين ظاهر النص هذا كفر عند بعضهم. ظاهر النص بيقول لك هذا كفر. جيد. فبالتالي الآن بعضهم قد يقول يقر انه هذا ظاهر النص، فلذلك حتى لا يفهم من كلام الله عز وجل خطأ قال لك انا بدي اعين معنى ثاني من عندي. نعيد العباره، يعني الآن بقول لك بل يداه مبسوطتان ما منعك ان تسجد لما خلقت بيديه. ظاهر النص عند الجميع انه الله جل وعلا له يدان، صح؟ الآن الموفق قال هذه يد حقيقية لله عز وجل كما تليق بذاته سبحانه وتعالى. المحروم شو قال؟ هذا الظاهر ما أقبله. إذا الكل متفق على أنه ظاهر النص أنه لله عز وجل يدان، مفروض أو أن لله عز وجل يدين، صح؟ لكن هو لما قال لك الآن هذا الظاهر مش مقبول أو مش مراد، هيك يقولون الشيخ، والظاهر النص المراد لازم نأتي بمعنى آخر. الآن هذا المعنى الجديد هو اللي يحتاج إلى دليل، هو اللي يحتاج إلى أن يقال في مش قالوا الصحابة هل قالوا هذا المعنى أو لا؟ شو الدليل على تعيين هذا المعنى؟ واضح؟ فلذلك الآن لما الآن ظاهر النص هذا المعنى الكل فهم منه هذا المعنى، لكن بعض الناس قبلوا بعضهم لم يقبل. الآن إذا متفق على أنه هذا ظاهر النص، الذي خرج عن هذا الظاهر هو المطالب أن يأتي بالدليل. وجه بعد يا شيخ أبو اليمن. الوجه الخامس أن يقال للمعطل هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فيقول لا، ثم يقال له هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول نعم. حسبك. الآن إخواني اختلاف الجواب كفر. يعني لو سألنا من باب التقرير لو قلنا هل أنت أعلم بالله من نفسه، إذا قال نعم كفر، وإذا قال هل ما أخبر الله به نفسه عن نفسه صدق وحق سيقول نعم. لو قال لا برضو إيش هذه المسألة جدل، يعني ما تحتاج جدال ما تحتاج نقاش. نعم. ثم يقال له هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ فسيقول لا. ثم يقال له هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخلفوه بعقولهم؟ فسيقول لا. هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن. حسنا. من الشيء الجميل أنك تبدأ مع المخالف بما بالمتفق عليه ثم تنتقل معه إلى ما تريد أنت، يعني تبدأ معه بما يريد أو بما هو متفق عليه بينك وبينه ثم تنتهي معه بما أنت تريد. فالآن هذا التقريب ما يستطيع أحد أن يخرج عنه. أنت أعلم أم الله؟ سيقول الله جل وعلا. سيقال له أيضا هل ما قال الله عز وجل عن نفسه صدق وحق ولا كذب؟ سيضطر أن يقول صدق. طيب هل كلام الله هناك أفصح منه؟ لا. إيش يعني أفصح منه؟ يعني بمعنى أنه الكلام مفصح مبين معرض عما يريد، هذا معنى الفصاحة. فلذلك نقول هذه كلمة فصيحة. إيش يعني كلمة فصيحة؟ تبين المراد منها أو تحمل المعنى الذي يراد منها. جيد. إنسان فصيح إيش ماله؟ إنسان يستطيع البيان. فالفصاحة بمعنى البيان بمعنى الإظهار. واضح إن الإنسان يستطيع أن يفصح أي أن يبين ويوضح ما يريد. وهذا كله مستقيم وكله يعني كما يقال متحقق في كلام الله سبحانه وتعالى. بدي ننتقل مع الآن للسنة. إحنا الآن أدلتنا إيش ما على إيش تقوم على الكتاب والسنة. فكون كلام الله عز وجل حق وصدق وما أحد أعلم بالله عز وجل من نفسه وأن الله عز وجل كلامه أصبح كلام الآن سننتقل إلى السنة النبوية أيضا ويقرر نفس التقرير. تفضل. أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له هل أنت أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا. ثم يقال له هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله حق وحق؟ فسيقول نعم. ثم يقال له هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا. ثم يقال له هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول له. فيقال له إذا كنت تصر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائق بالله؟ وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته فيه وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ القسم الأول من الكلام القول هل يقال له باعتبار ما جاء في السنة؟ تقرير بكلمة مشهورة عند أهل العلم إنه لا أحد أعلم بالله من الله سبحانه وتعالى. صح؟ لا أحد أعلم بنفسه من الله سبحانه وتعالى ولا أحد من خلق الله سبحانه وتعالى أعلم بالله من محمد صلى الله عليه وسلم. جيد؟ لذلك الآن مدام نقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأعلم وهو الأفصح وهو الأنصح، يعني إخواني ممكن يكون عنده علم وممكن يكون عنده فصاحة بليغة جدا لكن عنده تكاسل، عنده يعني كما يقال غرور، أو عنده كما يقال يعني كبر على أنه يعلم الناس أو يبين للناس، أو عنده أنانية، أو عنده كسل، ما عنده حرص على أنه ينصح الناس، يقول لك خليهم يجدنا فيهم الله لا يردهم. هذا الصرف من الناس ليس عنده النصح الذي يجب أن يكون. واضح؟ لأن كل ما الإنسان زاد علما أصلا يكون عنده حب الخير عند الناس، أن يكون الخير موجود عند الناس. فلذلك هذه الصفات كلها أعلم بالله ما يوجد من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في أفصح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في كلام البشر، ولا أحد أنصح من النبي صلى الله عليه وسلم في كلام في بيانه للناس. واضح؟ فكل هذه اجتمعت في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا الآن يا عاقل يا من تفهم لماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله الذي هو أعلم بنفسه من غيره، وفيما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم خلق الله عز وجل بالله سبحانه وتعالى، لماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة أن تثبت هذه الأمور على حقيقتها وهذه النصوص تأخذ بها على ظواهرها؟ واضح؟ كما فعل بعض الناس، ولذلك من العلماء والأئمة الذين يعني يتمن لهم موقفهم لما تركوا الباطل وانتقلوا إلى الحق، رجل مشهور اسمه أبو محمد والد إمام الحرمين، في أبو المعالي الجويني يسموه له لقب يسموه إمام الحرمين، له والد اسمه أبو محمد. أبو محمد هذا له كتاب اسمه النصيحة في صفات الله عز وجل، طبعا هو متوفى 438 للهجرة يعني لما القرن الخامس. لما تأمل بقول طبعا كلامي يعني كلام جزم عندي، بقول كنت متحير يعني في كلام في يعني في هذه المسائل، ثم توصلت في آخر الأمر إلى أن الحق والصواب في يعني مآتاب أهل السنة والجماعة. أي بقول يعني أبو محمد، وهذا يعني يضرب مثل على من كان عنده الشجاعة والإقدام أنه يخرج من قول الباطل إلى قول الحق. نقرأ كلامه على عجالة. بقول وكنت متحيرا في الأقوال المختلفة الموجودة في كتب أهل العصر في جميع ذلك من تأويل صفاته وتحريفها أو إمرارها أو الوقوف فيها أو إثباتها بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكذيب. الأصح فيهم الأخير، واضح اللي هو الأخير، لا تعطيل ولا نعيد الموجودة من جميع من تأويل الصفات وتحريفها على مذهب المعطلة، صح؟ أو إمرارها أو الوقوف فيها اللي هو مذهب إيش؟ المفوضة، مذهب المفوضة، أو إثباتها بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، مذهب أهل السنة والجماعة. فأجد النصوص في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ناطقة مبينة لحقائق هذه الصفات، وكذلك في إثبات العلو والفوقية، وكذلك في الحرف والصوت. ثم أجد المتأخرين من المتكلمين في كتبهم منهم من تأول الاستواء بالقهر والاستيلاء، وتأول النزول بنزول الأمر، وتأول اليدين بالنعمتين والقدرتين بالنعمتين والقدرتين، وتأول القدم بقدم صدق عند ربهم وأمثال ذلك، ثم أجدهم مع ذلك إلى آخره. إذا طبعا في تتمة الكلام لكن اختصر. إذا هذا الإمام لما تأمل ونظر في المسألة مع أنه هو أصلا من أهل الكلام، هو أصلا يعني محسوب على لا زال محسوب على الأشاعرة، جيد، لكن في مسألة الصفات ومسألة كلام الله سبحانه وتعالى ومسألة يعني صفة الذين تحديدا، فنظر وتأمل وجد نفسه أمام أمرين لا ثالث لهما، إما أن يكون متبع للكتاب والسنة وإما أن يكون متبع لمذهب المعطلة، فوجد أن الحقيقة واضحة وصريحة وبينة وناطقة بها نصوص الكتاب والسنة. فهذا مثال لرجل شجاع إذا جاز التعبير، وهو من لا يعني ليس بالهين وله مقامه عند القوم، وكما قلت لك يعتبر من المتقدمين من وفيات القرن الخامس الهجري يعني 438، يعني تكون مواليد 300 وأواخر 300 وشوي، وهذه القرون كل ما الإنسان كان على مذهب يعني أو كان متقدم في الزمن كل ما كان قريب من أهل القرون الثلاثة الأولى اللي هي أهل الحق والقرون المفضلة. واضح ثاني مثال. فلذلك الآن غريب أمر الإنسان إنه كيف يكون عنده شجاعة وقدرة على إنه يخالف نصوص الكتاب والسنة وما عنده شجاعة وقدرة على إنه يتبع ما في كتاب السنة. وهذا بذكره ولو كان من بعيد جدا أجلس إليهم الآن. أعجبني بعض المشايخ في لقاء تلفزيوني ممن يحسب على إنه الرجل دائما يعني عنده غلو في الطاعة وكذا لأخر ذلك، فبقول طب إحنا دعوناهم للمناظرة، يعني هذول اللي بطخ زي ما بقولها من البعيد اللي بتكلم من البعيد، وبيجي بقول لك كلمة حق عند السلطان جار، وبقول لك كلمة حق عند السلطان مو عند السلطان، يقول كلمة الحق واضح وقول اللي بدك إياه. فعجبني الشيخ بقول لما سألوا قالوا طب يا أخي يعني بقولوا كذا وكذا، قال يا أخي إحنا دعوناهم للمناظرة. والغريب جدا إنه لما يدعى للمناظرة يصير يقول لك والله أنا بخاف من التقارير الأمنية وبخاف وبخاف. طب أنت جريء في تويتر وجريء على الفيسبوك وجريء بسويه في المواقع اللي بعرف الشاذي، بس ما في تويتر وفيسبوك شو في شيء جديد إنستغرام هذا ولا خير شو هذا إيش المهم اللي بيطلع عليها تعليقات هاي جيد. أنت جريء هناك ومن جريء تقعد في المناظرة مواجهة لمخالف وأحسن وأحسن لك بدل ما تصير تحكي من بعيد لبعيد وتستهب يعني زي ما أقولها تتبرجل من بعيد. اللي عنده قدرة يكتب على الفيسبوك، وهي طبعا كنا نسمعها من بعضهم عنده في المنطقة، بقول لك أنا طب قول له طب روح شيخ الثاني وجد اسمعه وانت نازل في قص نازل آخر حتى تخرج على الأقل من غيبة، يخشى أنه كلامك هذا يكون فيه غيبة. بقول لك لا ما هو أنا بكرة يعني إذا جلست معاه يكتفي تقرير. طب كلها اللي بتحكي في قدامه بالترتع فيش ولا واحد منهم، كلهم أمينين وكل بعدين إذا مش قد الحكي لا تشكي، إذا ما عندك شجاعة والإقدام لا تتكلم. واضح. فإما بتكون شجاع في نصرة الحق على ما تعتقد انه حظ جلس واضح. فلذلك يعني انا استغرب حتى من شخصيات يعني الشيخ لما ذكر هذا الكلام من شخصيات مرموقه يعني لهم جهدهم في الدعوه في الفضائيات كذا نفرد، فقل دعوناهم لمناظره هربوا وعللوا هروبهم بماذا؟ بانه يعني ما عنده يعني اذا جلس بده يكتب فيه، فما تكتبوا ليل نهار تتكلم وتعلق والى اخر ذلك، لكن لما يصير الامر عند المواجهه بصير في الموضوع في نقاط. طيب الأمر الثاني أنت بتقوله وبتستدله على المخالف بأنه الأصل الإنسان يكون منكر للمنكر ويتكلم صحيح يتكلم وينكر المنكر، لكن لما يصل الأمر إلى الكلام في الأشخاص وفي ولاة الأمور أو في الناس اللي الله حكمهم فينا أو اللي تولوا علينا بغض النظر كيف تولوا جيد، هذول الناس هاي طبقة من الناس لها معاملة خاصة، هيك الشرع قال، هيك الشرع قال إنه جعل لهم معاملة خاصة جيد. الآن هذه المعامل الخاصة إنك لما تنصحه وتمسك إيده بتنصحه تتكلم أنت بينك وبينه واضح، ومش بالضرورة تهاتمه يعني أنت قدامه. عجبني حتى الشيخ نفسه بقول أمامه تكلم بما تشاء، وهذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، بقول كلمة حق عند السلطان يكون عند السلطان الجار تكلم، لو كان عنده 2000 واحد تكلم ما في بأس، وإذا قتلت أنت شهيد، إذا قتلت أنت شهيد ما في بأس. هذه الشجاعة فهمت الفكرة كيف؟ يعني هذه الشجاعة المحمودة. أما من بعيد لبعيد لبعيد لبعيد لبعيد لما تصير يعني لما يعني تصير يعني كما قال أمام المحك بتصير تقول يعني واوي وي وي ما يصلح. واضح. فلذلك إخواني أنا بقول يعني حقيقة يعني المصداقية في القول مهمة جدا، والإنسان يكون صادق في دعواه. أما كما قلنا مرة أسد ومرة لعانة لا يصلح. تفضل يا أبو اليمن. وماذا يضيرك إذا أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به، فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا؟ يعني الآن هذا الأمر سؤال عقلي كما يقال استفهام استنكاري، إن الآن ما الذي يضرك أن تقول كذا وكذا وكذا؟ أنت أعلم بالله من نفسك، أنت أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم. المشكلة يا إخواني لما أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر كلامه كذا وهذا لا نقبله، هم يقولوا هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد البيان الحق إنما يريد التعمية الحق على الناس. وهل هذا يصلح أن يقال في النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكلمنا كلام يعني هل بتير انت تيجي تعاقب ابنك تقول له هات الكاسه، وانت في نفسك وفي ذهنك انه هات الصحن، ولما ما يجيب لك اياه تنزل في كتل؟ هذا حق؟ هذا عدل؟ كيف تخاطبه بكلام وانت تريد غيره؟ واضح؟ هو يلا بالمباشر فاهم عليك بالكلام الواضح المباشر، يلا فاهم عليك. فانت كانه بتقوله يا الله جل وعلا خاطبنا بكلام يريد منا خلافه، والنبي صلى الله عليه وسلم اخذ هذا الكلام وجاءنا بكلام اخر شبيه فيه ومقرر للمعنى الموجود فيه بحديث كثيره، وبرضه المطلوب منه ايش؟ خلافه. وكذلك الصحابه رضوان الله عليهم اخذوا كلام الله عز وجل واخذوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت اثار كثيره عنهم تقرر هذا المعنى، او في بعض الاحيان تقرر معنى في بعض الصفات مثلا او في بعض الحقائق. برضه كمان ان لم يكونوا سكتوا على الحق بدعوات مظاهر النص المراد، او على الاقل الكلام الذي قالوه موافق، فيكون ايضا في تعميل الخلق. ممكن هذا الكلام يصير؟ واضح اخواني الفكره؟ يعني ممكن الان تخاطب بكلام انت لا ترى، لا يعني الله عز وجل لا يريد منك ان تقتنع ولا تعتقد بما فيه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، طب حاشاه جل وعلا، حاشاه قد يكون هذا وقع في القران، حاشاه جل وعلا. كذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قد يكون الله عز وجل يريد منا شيء غير المعنى، غير هذا المعنى. طيب النبي صلى الله عليه وسلم مش أعلم الناس بهذا المعنى؟ لماذا لم يبين؟ مش فقط النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين على زعمهم، بل أتى بكلام شبيه بهذا الكلام أو شبيه بهذا المعنى وتكلم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك الصحابة أيضا، تلقى شوف كيف خطورة الأمر إخواني، أمر خطير، أمر خطير. تفضل. أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين؟ أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك؟ فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه. يعني هب أنه هذا كلام جميل جدا، يعني أليس لك أسلم أن تقول بمقتضى نفس الكلام، يعني مثلا وجاء ربك والملك صف صف، وجاء ربك تقول جاء الملك، ما جاء الله عز وجل، هل يصلح هذا؟ لو اقتنعت في قلبك ان الله عز وجل ياتي يوم القيامه، ويجيء الله عز وجل يوم القيامه صفه المجيء لله سبحانه وتعالى، وسالك الله عز وجل من اين اتيت؟ قلت انت يا رب قلت ذلك، انت يا رب قلت في كتابك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في احاديث كثيره جدا. واضح؟ لو قال ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، او اعتقدت في قلبك ان لله عز وجل يدين، ان لله عز وجل يدين، وسئلت يوم القيامه اقول يا رب انت اجاني محمد صلى الله عليه وسلم بالكتاب من عندك، وأجبته الرسول بالذي دعاني إليه، وخاطبني النبي صلى الله عليه وسلم بكلام أيضا مؤدى مثل نفس المعنى كما ذكر في الحديث الكثيرة جدا. ناش نعود نفصل في موضوع صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، فصلنا في الجزء الآخر الدرس الماضي تقريبا، جيد، وكان في كلام نوعا ما في الأخير يعني غدية. واضح؟ كذلك أيضا أنه لو افترضنا أن ظاهر النص هذا غير مراد، أنه جاء ربك معناها مش جاء ربك، ورحت نقلت المعنى إلى معنى آخر، طب شو دليلك على أنه هذا المعنى اللي اخترته أنت ما يكون له معنى ثاني؟ قد يكون إذا ولابد النص المخاطبين فيه له معنى غير الظاهر. جيد؟ الجام جميل، واضح؟ جزء عشان كلامنا أول مرة، بس لما الواحد معه في شوي يرجع يقرأ كذا ممكن الأمور تصير إن شاء الله. جيد. الآن بنقول مدام أنت بتقول زي ما بعض إخواننا جزاهم الله خير يقول لك الاستواء له عدة معاني في اللغة العربية، ممتاز جدا. المهم يعني مش على وارتفع. يقول لك طيب الآن المعنى الثاني هذا، مين قال لك إنه هذا الذي يريد الله عز وجل مش هذا؟ إذا بدنا نخرج من ظاهر النص ولا بد خلاص صار النص الآن بس للبركة، صار الرحمن العرش استوى في قلبك وعيجي معنى، هيك مراد الكلام. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها، هذا القاعدة اللي شغالين عليها، كل نص أوهم التشبيه في عقولهم أوله يعني حرفه أعطيه معنى ثاني جديد، هذا يسموه التأويل، هذا حقيقة معنى التأويل. أو فوضه قل الله أعلم ورم تنزيها. شو يعني ورم تنزيها؟ يعني أطلب تنزيها الله عز وجل. إصحى تقول ظاهر النص، يعني نعيد نفس المثال وجاء ربك، إصحى تقول وجاء ربك، هيك كلامهم. طيب هذا ليش؟ لأنه هيك بتشبه الخالق والمخلوق. طيب إيش أسوي؟ يا إما بتعطيه معنى جديد تختاره لما أنا من عندك ونقعد الآن مختلفين، هذا لا أنا اللي قلت صح، أنت اللي قلت صح، هذا اللي قال صح، هذاك اللي قال صح. أو فوضه قل الله أعلم، يعني بتصير الرحمن على العرش استوى كمعنى هي نفس قاف، كلمة حرف قاف، مش قلنا يريدوا أن يجعلوا الكلام المفوض هذا شر الأقوال كما ذكرنا واستغربنا وذكرنا أنه في بعض الناس استغرب أنه ليش مذهب المفوض أشر للقول اليهود والنصارى، ليش أشر أقوال أهل البدع؟ لما تقول لا أعلم، طب اللي بيقول لا أعلم أحسن من اللي بيقول أعلم وبروح يتدخل في النص، ولما تقول لا أعلم بدي يجي كل الباقيين يقول لك طب صفوا بعد أنت، أنت لا تعلم إحنا بنعلم، وشمروا دخلوا في الميدان. تستطيع تقول لهم لا؟ تقول أنا لا أعلم، واحد بيرجع يطلع سيارة، أجا واحد جابها المهدة وبده يصلحها بالمهدة، تجي تقول له لا، يقول لك شو اصبر انت، بس انت قلت انا لا اعرف، واضح اترك لي انا اشتغل براحتي، استرجيش لا انت تتكلم علي او تتكلم علي، صح؟ فلذلك بقول لك كل وكل نص اوهم التشبيه فوضه او اوله ورم تنبيها، انت هيك تطلع ايش؟ منزه الله سبحانه وتعالى، تطلع انت سالم على جميع. طيب بقول هذا النص الجديد او هذا المعنى اللي عينته، شو الدليل على انه هو المقصود او هو المراد او هو المطلوب؟ واضح؟ نعم. الوجه الثالث في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. فمن هذه اللوازم أولا أن أهل التعطيل لم يصفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء. قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمه الله تعالى قال من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. ومن اللازم الأول هذا حقيقة يعني لخصه الإمام الشرقيط رحمه الله عليه بكلام جيد، كلام جيد جدا، والشيخ الكتاب اسمه منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات، وحقيقة الإمام الشرقيط رحمه الله عليه يعني من علماء الأفداد في هذا العصر. خلاصة الكلام في هذه اللازم الآن أهل التعطيل لم يصرف النصوص إلا بعد ما اعتقدوا أنها تمثل أو تفيد التشبيه أو التمثيل، لذلك العلماء بيقولوا كلمة جميلة جدا، بيقولوا كل معطل ممثل، كل معطل ممثل، يعني كل نافي. المعطل إخواني اللي بينفي الصفة، يعني اللي بينفي معناها، واضح؟ وجاء ربك قال لا ما جاء ربك، هذا يعتبر يسموه معطل أو نافي. ليش هذا المعطل ممثل؟ طب هو هرب من التمثيل، هو اصلا ما خلى يقول لا الا لما قال جاء، يعني معناته المخلوق بيجي والله بيجي، معناته في تشبيه في تمثيل. كيف تقول الله يجي والمخلوق بيجي؟ جاء ربك وجاء فلان، ما يصلح. كيف تقول سميع والمخلوق سميع؟ كيف تقول بصير والمخلوق بصير؟ كيف تقول له يدان والمخلوق له يدان؟ واضح؟ فهو عمليا في بدايه امره احسن تمثل، خلينا نقول ادق جيد، هو في بداية الأمر مثل ثم بعد ذلك انتقل، فهو عمليا كل معطل ممثل، هو في الواقع كل ممثل معطل باعتبار البداية، كل معطل ممثل وكل معطل ممثل وكل ممثل ممكن نقول عنه معطل كمان. ليش؟ لأنه لما جعل صفات الخالق صفات المخلوق إذا ما أثبت لله عز وجل الصفات التي تليق به سبحانه وتعالى، واضح؟ لذلك العلماء بيقولوا كلمة جميل جدا، بيقول الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد ايش؟ عدما. ولما تقول لا لا لا لا لا هذا حقيقة التعطيل، ولما تقول مثل المخلوق هذا حقيقة التمثيل. فالممثل يعبد ايش؟ صنم، والمعطل يعبد عدم. من الاشياء الغريبة والعجيب واللي لا تكاد تصدق حقيقة اللي ذكرها الامام النووي رحمه الله في كتاب العلو بالعلي العظيم، والشيخ الالباني رحمه الله عليه يعني اختصر اختصار جيد ويعني نقح الكتاب او اختار من الكتاب افضل الاسانيد والروايات، فبقدر اقول تقريبا بالمجمل مختصر العلو للامام النووي للامام الذهبي عفوا، مختصر العلو هذا تقريبا الموجود فيه 99% تقريبا الروايات فيه مالها صحيحه، او الضعيف فيها خفيف الضعف، خفيف الضعف او ممكن ينجبر، هذا شرط الشيخ الازهري في المقدمه يعني. فمن الاشياء الجميله جدا يعني او العجائب انه يعني انه وصل الامر في بعض يعني المجرمين والمحاقدين والمتعصبين انهم افتروا على احد ائمه الاسلام اسمه ابو اسماعيل الهروي. نقرا الشيخ قصه اللي ذكرها الامام النووي الامام الذهبي عفوا والشيخ الالباني بيقول عنها يعني اسنادها جيد الاخرين، بقول ومن اسوا ما افتراه بعضهم على الامام شيخ الاسلام ابي اسماعيل الهروي الانصاري ما ذكره الحافظ المؤلف في ترجمته مستذكره الالفاظ. شو بقول؟ لما قدم السلطان الب ارسلان هرات، منطقه هرات يعني، في بعض قديماته يعني جياته، اجتمع مشايخ البلد ورؤساؤه ودخلوا على ابي اسماعيل وسلموا عليه وقالوا ورد السلطان ونحن على عزم ان نخرج ونسلم عليه، فاحببنا ان نبدا بالسلام عليه، وكانوا قد تواطؤوا على ان حملوا معهم صنما من نحاس صغيرا وجعلوه في المحراب تحت سجادة الشيخ وخرجوا وقام إلى خلوته ودخلوا على السلطان واستغاثوا من الأنصاري لأنه مجسم لو أبو إسماعيل العربي الأنصاري الشيخ الإمام، وأنه يترك في محرابه صنما يزعم أن الله على صورته وأن بعث السلطان يجده وإن بعث السلطان يجده يعني بعث له يجده. فعظم ذلك على السلطان وبعث غلاما ومعه جماعة فدخلوا الدار وقصدوا المحراب فأخذوا الصنم ورجع الغلام بالصنم فبعث السلطان من أحضر الأنصاري فأتى فرأى الصنم والعلماء والسلطان قد اشتد غضبه فقال السلطان له ما هذا؟ قال هذا صنم يعمل من الصفر اللي هو النحاس يعني يشبه شبه اللعبة يعني بيلعبوا فيه الأولاد كذا إلى آخره. فقال لست عن ذا أسألك. قال فعما تسألني؟ قال إن هؤلاء يزعمون أنك تعبد هذا وأنك تقول إن الله على صورة جعل أن إثبات الصفات ما يتسفي نفس عقبة القوم. زاهد الكوثري الشيخ زاهد الكوثري مشهور جدا كان من مفتين الدولة العثمانية في القرن 19، فما بذكر شيخ ابن تيمية ومثاله على مجسم هؤلاء ما قاله ابن تيمية كذا كذا. وأجل إحدى عبد الفتاح أبو غدة من مشاهير المشايخ عند بعض الأحزاب وبرضه وافق يعني زي ما أقولها كان أحيانا يعني زي ما أقولها يطنش على كلمات الشيخ زاهد الكوثري. فتقريبا نفس الفكرة نفس البند بقول فعما تسأل؟ قال إن هؤلاء يزعمون أنك تعبد هذا وأنك تقول إن الله على صورته. فقال الأنصاري بفولة وصوت جهوري سبحانك هذا بهتان عظيم. فوقع في قلب السلطان أنهم كذبوا عليه فأمر به فأخرج إلى داره مكرما وقال لهم أصدقوني وهددهم الإمام أو السلطان هدد الجماعة والمشايخ المصيبة تخيل يعني المصيبة المشايخ والممكن ترى يعني مثل ما حدثنا عن بعض المشايخ كان ملف وقدها لكتا قالوا تعرف يا شيخ أغلب التقارير عليك جاي من المشايخ وتحذير شيخ الألباني رح أطلع عليه كان ملف وجاهي فقال واحد تعرف يا شيخ أغلب التقارير جاي من المشايخ باسم الدين هو طبعا يكتب في الشيخ تقرير تقرب إلى الله عز وجل تقرب إلى الله عز وجل كتاب في التقرير مثل ما قتل علي عبد الرحمن بن الملجم تقرب إلى الله عز وجل تذكروا بالعز عبد الرحمن بن الملجم لما قتل علي رضي الله عنه كان بالعز لا بتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى سهل جدا يعني. فلذلك سبحان الله تحددهم السلطان صلى الله عليه وسلم ما خافوا من رب العالمين خافوا من السلطان وهددهم فقالوا نحن في يد هذا الرجل في بلية من استلاه علينا بالعامة يعني غلبنا على العوام فيش لنا جماهير ظل يعني بكرة بدأ من انتخابات بلاقيش حدا لما نفزع الناس على شغلة مش لها نلاقي حدا فهذا غلبنا على العوام في السبب اللي يتهم رجل كذب وافتراء وفي ايش بانه بيع بالصنم انه بيع بالصنم انه وثني مش انه والله مثلا ممثل مؤول يعني كذا الى اخره متساهل الى اخره لا من الاخر كما يقولها. وقالوا نحن في يد هذا الرجل في بلية من استلائه علينا بالعامة فأردنا أن نقطع شره عنا بإيش بالافتراء عليه فأمر بهم ووكل بكل واحد منهم وصادرهم إلى آخر ذلك يبدو أخذ منهم مناصب أو شغل إلى آخره. فعلى كل ذكرتني هذه القصة في أنه يعني كما يقال شر البلية ما يضحك حقيقة وأنه فعلا من اتهم السلف بالتمثيل والتسليم باعتبار انه من قال بحق بظواهر هذه النصوص. المهم الشاهد بارك الله فيك انه الممثل حقيقه امره انه يعبد ايش صنم. فهذا الذي عطل وقع في مصيبتين. المصيبه الاولى انه فهم من معنى النص التمثيل ثم هرب الى ايش؟ الى التعطيل. فبدعه كما قال شو مره يعني اخذ المجد من من من ايش؟ شو بيقول؟ من طرفيه شو بيقولوا اخذ المجد من طرفيه. الله المستعان. تفضل. ومن المعلوم أن من أقبل الباطل أن من أقبل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. طبعا إخواني في نقطة مهمة جدا ذكر الشيخ ابن عثيمين وأحيانا نسمعها من بعض الشباب وطلبة العلم إنه ما حكم من جحد الصفات؟ يعني واحد يقول طيب يا جماعة إيش أنت بتقول يلزم من ذلك تكذيب ومش عارف إيش تكذيب القرآن تكذيب الناس. طب الآن هؤلاء الممثلة أي المعطلة اللي بيقولوا لا جاء لا له يزال لا هذا مش يعتبر جحد وبالتالي هذا لا يلزم من كفر؟ يعني واحد يقول له الله له يدين بقول لك لا هذا يكفر؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اللي تفصيل جيد في هذه المسألة. الشيخ بيعتبر انه من جحد كفر ومن اول ضل. انتبه يعني هو بجوز في المحصلة واحدة يعني الان مثلا صفة العلو لله عز وجل الان بدنا نتكلم فيها شوية صفة العلو الاستواء على عرش الله سبحانه وتعالى جيد. الان اذا جيت قلت له الرحمن العرش استوى قال لك لا ما استوى هذا يكفر. له يدان قال لك لا ليس له يدان يكفر. هذا على تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه. لكن لو قال نعم انه يدل، لكن معناها القدرتين النعمتين المدري ايش الى اخر الفضلين الى اخر ذلك، واضح؟ الرحمن العرش استوى، يقول لك نعم الرحمن العرش استوى، واضح؟ لكن كيف استوى؟ بيؤول الى معنى اخر. يقول لك استولى، تقول له طب ليش استولى، يعني شو المشكله؟ يقول لك لانه اذا قلت استوى يعني العرش استوى معناته انتقل وصار في حركه وصار في كذا الى اخر ذلك، واضح؟ وهذا تشبيه بالمخلوق. طب استولى مش بالتشبيه بالمخلوق؟ فهي اسوأ، ما هي أسوأ. ليش؟ استوى معناته كان ممنوعه وكان يعني كما يقال مغصوبه، يعني كان العرش مغصوب من الله سبحانه وتعالى، بعدين الحمد لله استرد القوة وبعدين استولى عليه. أنه أسوأ الثاني. فالآن كما ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله عليه كلام في هذه المسألة، كلام جميل جدا من الأشياء اللي ذكرها الشيخ على عجالة بس. ودائما المسألة يا إخواني لما تكون تقعيدية تأصيلي بضل أرسخ أرتخ في الذهن، يعني لما نجي نقول مثلا القول في الصفات كالقول في الذات، وأن الله عز وجل لا شبيه له لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، مثل هاي الأشياء متعين. فالشيخ شو بيقول؟ تقعد قاعدة من القواعد، بيقول القول في الصفات جميعها من باب واحد، إن كلها من باب واحد. زي ما قلنا قبل شوية، إذا قلت إنه استوى معنى استوى، أنت دخلت في نفس المضمار. فكما تقول في هذه إنه على ما يليق به سبحانه، لازم تقول في هذه على ما يليق به سبحانه وتعالى. بقول الشيخ ابن الشرقي رحمة الله عليه، أن يعلم طالب العلم أن جميع الصفات من ذات الواحد إذ لا فرق بينها البتة، لأن الموصوف بها واحد وهو جل وعلا، لا يشبه الخلق في شيء من صفاته البتة. فكما أنكم أثبتتم له سمعا وبصرا لائقين بجلاله لا يشبهان شيئا من أسماء الحوادث وأصفاره، فكذلك يلزم أن تجروا هذه بعينه في صفة الاستواء والنزول إلى آخر ذلك. الأصل الثاني بذكر الشيخ، بقول هذا اللي كنت بقوله، القول في الصفات كالقول في الذات. هذه قاعدة كثير بتنزل عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. بقول أن تعلموا أن الصفات والذات من باب واحد، فكما أننا نثبت ذات الله جل وعلا إثبات وجود وإيمان، إثبات وجود وإيمان ومعرفة، إذا بدنا نزيد أيضا إثبات وجود وإيمان، لا إثبات كيفية مكيف. يعني الآن لما نقول الله سبحانه وتعالى له ذات، نعم إحنا الآن آمنا بوجودها وأثبتنا هذه الذات، صح؟ لكن هل معنى ذلك أنه إحنا قلنا كيفية كذا وكذا؟ فلذلك الشيخ شو بقول؟ فكما أننا نثبت ذات الله جل وعلا إثبات وجود وإيمان، لا إثبات كيفية مكيفة محددة، فكذلك نثبت لهذه الذات الكريمة المقدسة صفات إثبات وإيمان ووجود، لا إثبات كيفية وتحديد. في كلام ثاني للشيخ طبعا برضو ثاني بيجوز يعني كمان يعني يفيدنا، لكن يختصر أفضل على عجالة. بس معلش خلينا نقول الشيخ الشرقي رحمه الله عليه تقريبا بلخص الكلام اللي ذكرناه قبل قليل، يقول التعطيل سببه، شو سبب التعطيل؟ احنا الان في خطم الرد على لوازم واوجه الرد على مذهب المعطله او مذهب اهل التعطيل. بقول في كتابي التعطيل سببه اعتقاد التشبيه اولا. فاسمعوا ايها الاخوان نصيحه مشفق، واعلموا ان كل هذا الشر انما جاء من مساله هي نجس القلب وتلطخه وتدنسه باقدار التشبيه. فاذا سمع ذو القلب المتنجس باقدار التشبيه صفه من صفات الكمال التي اثنى الله بها على نفسه كنزوله إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر وكاستوائه على عرشه وكمجيئه يوم القيامة وغير ذلك من صفات الجلال والكمال، أول ما يخطر في ذهن المسكين أن هذه الصفة تشبه صفة الخلق، فيكون قلبه متنجسا بأقدار التشبيه، لا يقدر الله حق قدره ولا يعظم الله حق عظمته، حيث يسبق إلى ذهنه أن صفة الخالق تشبه صفة المخلوق، فكيف فيكون أولا نجس القلب متقذر نجس القلب متقدره بأقدار التشبيه، فيدعوه شؤم هذا التشبيه إلى أن ينفي صفة الخالق جل وعلا عنه بادعاء أنها تشبه صفات المخلوق، فيكون أولا مشبها وثانيا معطلا إلى آخر كلام الشيخ. طبعا يعني بقله تعليق أيضا أو له يعني تتم، لكن نكتفي بهذا، واضح إخواني؟ إذا هذا فيما يتعلق باللازم الأول من اللوازم اللي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه في إبطال أنه يلزم من هذا المذهب لوازم معين. ذكر اللازم الأول، نأخذ الثاني يا شيخ أبو اليمان. ثانيا أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكلا إلى عقولهم موكلا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. وسبق تعليق عليه، قلنا انه خلاصه الكلام انه الله يخاطبنا الكلام لا يريد منا ان نعتقد معناه، ويتركنا في كما يقال في عماء في تعميه كما يقال. نعم. ثالثا صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتدين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. خلاصة هذا الوجه بمعنى أنه إذا اعتقدنا أن هذه الظواهر النصوص ليست مطلوبة وانه لابد من تعيين معاني اخرى لها، هذا فيه اتهام صريح للسلف او للقرون الخيريه الاولى بانهم اما جاهلين بالحق او جاهلين ومقصرين في البيان، كاتبين علم يعني، يعني وكلاهما كما يقال واحلاهما مروا، اما ان يقال بان السلف سكتوا وما بينوا ما عينوا واجل بعد ذلك المتكلمين او اهل الكلام او علماء الكلام كما يسموا احيانا اهل الكلام انه هم جاءوا وعينوا، هذا معناه كما قلنا اما ان اتهام القرون الثلاثه بالجهل او اتهامهم بالعلم لكنهم كانوا مقصرين. لذلك الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله له كلمه جميله جدا، قال رحمه الله: من المحال ان تكون القرون الفاضله غير عالمين بالحق العيد. من المحال، من المستحيل ان تكون القرون الفاضله، ايش القرون الفاضله؟ خير الناس قرني ثم الذين واضح. فلذلك هذه القرون الخيرية الثلاث، جيد. الآن يلزم من هذا أنه خلت القرون الثلاث بدون مبين الحق، يا إما جاهلا به أو أنه عانى بهذا الحق ولكن قصر به. لذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقول: من المحال أن تكون القرون الفاضلة غير عالمين بالحق. فهذا مدام هم عالمين بالحق، إذن لو كان الحق خلاف ما ظاهر هذه النصوص كان يلزم عليهم أن يبينوا. إذا نقف مع مثال من هذه الأمثلة، كمل بس اللازم يا أخوي أبو الإيمان عشان نقف عند الرابع. وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون وسلف الأئمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل. حقيقة نفس الكلام ممكن يقال في المعنى الرابع، أنه يصبح لا وزن، يعني لا مرجع. أنا الرابع بصراحة بقول لعله مثال يجي عليه بعده أحسن، بقول أن كلام الله ورسوله ليس مرجع للناس فيما يعتقدون في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرع، بل هو زبدة الرسالات. إيش زبدة الرسالات؟ معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته. وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها، فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا. يعني عقولهم هي المرجع، عقولهم هي الميزان، فإما اللي خالف هذه العقول يعتبر عندهم يعني محرف معطل. إيه؟ وقلت تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا. يعني يا إما بكذب النص خاصة في السنة، أو شو بيعمل، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. يعني حالهم إيش؟ حال كما قلنا، إما إذا بستطيع كما قال بعضهم، قال لو ملكت، لو استطعت أن يعني أحك من كتاب الله عز وجل شيء، هذه مقولة عن أكثر من واحد فيهم، بقول لو أنا أستطيع أحذف، شوف بتمنى أن تكون عنده يعني قدرة يمحي من كتاب الله عز وجل شيء، لما حوت قاله لله جل وعلا: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هذا مشكلة، لأن وكلم الله موسى تكليما، اللي بيعرف الفاعل والمفعول، وكلم الله موسى تكليما. إذا مين المكلم ومين المتكلم؟ موسى عليه السلام، فلأنه الله جل وعلا فاعل. فهم شو قالوا؟ لأنه كلمة موسى بسموها العلماء مقصورة، ما يستطر عليها حركة الفتح، فبسموا شو بتقول موسى مفعول به منصوب بالفتحة منع المقدر على آخره منع من ظهورها العجز للثقل أو العجز، واضح؟ فلذلك الآن قالوا وكلم الله موسى تكليما، قالوا طيب فلما جاء موسى ليقاتل وكلمه ربه، شو كلمه ربه؟ رب هذه لا بد نتيجة إيش إعرابها؟ فاعل، لازم تيجي فاعل. فقال لو بقدر أمحي فيه بمحي هذه. خير واحد بتمنى أن يحذف شيء من القرآن. أنا بدي أنطلق من قاعدة الشيخ الأخيرة ونرجو الله عز وجل يبارك في الوقت. أنا بستغرب إخواني إنه مسألة اعتقادية، وإحنا ذكرنا سابقا الله جل وعلا غيب ولا مشاهد، بل قلنا كما يعبر في كتب أهل العلم غيب مطلق. إيش يعني غيب مطلق؟ لم يطلع على ذاته الشريفة جل وعلا في أحد من مخلوقاته، جيد. وذكر خلاف العلماء في قضية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بليل المعراج، هل رأى ربه بعينيه ولا رأى ربه بقلبه، وأنه الصحابة لم يقل أحد منهم أنه رأى بعيني رأسه، ذكرنا هذا كلام أكثر من مرة، جيد. فالآن أنا أستغرب، الآن مسألة مثل صفة العلو لله سبحانه وتعالى بدنا نفرد هذا الكلام فيها. الآن اختلفوا الناس، في هذه القضية. الأولى في الناس لما يختلفوا في هذه القضية أنه هل الله جل وعلا فوق أو في له صفة العلو أو ليس له صفة العلو، أن الله عز وجل أين هو جل وعلا، هذه بتخ يعني بتدور في أذهان الناس واختلفوا فيها. جيد، يعني اختلف الناس في أين الله جل وعلا. جيد، اختلف المسلمون في هذا السؤال، تسألوا أين الله، لا في خلاف. الآن لما بدنا الآن نجد الحل أو نزيل الخلاف، نرجع للجرائد والفنانين والمطربين، زي ما قلت أكثر من مرة أنا بظل أمثل في هذا المثال، عملوا لنا قصة طويلة عريضة في حديث سالم مولى أبي حذيفة في إرضاع الكبير، ومين اللي بناقش؟ فنان وفنان ومطرب ورقاصة، والمشايخ آخر من يسأل. مين اللي بتناقش وبتحاور؟ في سبعة هذه قناة روتانا ولا فرشتنا ولا إلى آخره، واضح؟ وهي اللي بتنزل وبتطلع وبتقيم وبتحط لحال، وصارت هي زي ما تقول مفتي الأزهر، وقلة حياة ورجالة على سلامة وبركات. الآن يعني في عالم الطب الآن في مرض وبائي صار في الأمة، بركض الناس للمزارعين، احترامنا للمزارعين طبعا، بيجوا على المدرسين بلاش، بيجوا على المدرسين يفزعوا عليهم ولا بروح على الأطباء. فبالأصل إحنا نلجأ لأهل الاختصاص، واضح؟ يعني الآن شباك أنا مين اللي صالح بتروح على نجار؟ مضبوط، احترامنا للنجارين كويس. فالآن هذه الكلمة الأخيرة اللي قالها الشيخ الناظر إنه يصبح القرآن والسنة مش هي المرجع. طيب لما نرجع للقرآن والسنة الآن راح ننصدم إنه كيف مع وجود هذه الأدلة كلها ومع ذلك لسه الآن في ناس بتقول لك بناقش وبيدخل معك في جدال، اعذرني متعب أحيانا إنه بناقش، بتقول له يعني المسألة لو تأملت الكتاب والسنة ستجد إنه الأدلة التي فيها بيان إثبات صفة العلو لله عز وجل التي فيه جواب عن سؤال أين الله متنوعة، منها تصريح بالعلو لله عز وجل سبح اسم ربك إيش فلان، كذلك أيضا فيها إثبات صفة الفوقية يخافون ربهم من ما قالش من تحتهم، واضح. كذلك تجد أن في شرائع من قبلنا في شرائع من قبلنا فيه بيان صريح واضح أن الأنبياء كانوا يثبتون هذه العقيدة أن الله عز وجل في العلو وليس الله عز وجل في السفل. قال يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب فأطلع إله إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فبقول الجويني اللي ذكرت عنه قبل قليل شو بقول؟ بقول هذا يدل على أن موسى أخبره بأن ربه تعالى فوق السماء، لأنه ليس لابني لي صرحا، ليش بطلب من وزيره ابني لي صرحا وإني لأظنه كاذبا، شو بقول له موسى أنه الله فوق ولا تعالى عشان يكذب؟ شو قال له ابني لي إيش؟ ولو قال له على الأرض كان قال له بحسبي، صح؟ هذا كلام الجويني. قال ولهذا قال وإني لأظنه كاذبا، واضح. فالنصوص إخواني كذلك أيضا تجد في نصوص أن الأشياء تصعد إليه سبحانه وتعالى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، بل رفعناه الله عز وجل قال عن يون بل رفعه الله إليه. كذلك أيضا فيها النزول أجزاء يعني نزول الأشياء من الله سبحانه وتعالى، كذلك فيها أن الله عز وجل في السماء أأمنتم من في السماء إلى آخر ذلك. فهي نصوص كثيرة جدا جدا جدا فيها صراء دلالة واضحة وصريحة على أنه الله عز وجل في صفة له صفة العلو، واضح. أنا بدي أختصر وإلا لابدأ نذكر كل آية ومين من المفسرين قال بمعنى الذي نريد بطول الأمر، بس أنا بدي أحاول أختصر قدر الإمكان ونشوف الآن هل في أحاديث تؤيد نفس المعنى ولا تخالف عن السنة وبركاته. نعيد النصوص اللي ذكرناها قبل قليل وتركنا منها كثير، طبعا تركنا كثير، إليه يصعد بل رفعه الله إليه بل إلى أمنتم من في السماء إلى آخره. هذه كلها مجموعة الآيات، هذه مجموعة تشعرك بأن الله عز وجل في العلو ولا في السفل، إن الله عز وجل في العلو، صح ولا لا؟ واضح الأمر. فلذلك الآن لو كانت فقط آية واحدة أيهما أسلم، نأخذ بالنص الآية والمعنى المستفاد من الآية وتفسير الآية الصحيح ولا نهرب للعقول والاضطرابات والاختلافات العقلية اللي بين البشر؟ طب فما بالك أن يكون مش عندك مش آية، خمس عشرات الآيات، عشرات الآيات التي تفيد هذا المعنى، واضح؟ أليس الأولى أن يعني نتكئ ونعتمد ونأخذ بكتاب بكلام الله سبحانه وتعالى، واضح؟ فلذلك أنو أسلم، الذي يلجأ ويتبع النصوص والذي يهرب منها؟ المصيبة اللي بعتبرها أنا أكثر، المصيبة اللي أنا بعتبرها أكثر.